الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية رقم واحد. جلسة اليوم مخصصة لمرافعتي النيابة والدفاع. النيابة تتفضل أولا. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، حرصا منا على وقت المحكمة الموقرة، فإننا نحيل بشأن وقائع هذه القضية إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وما ورد بالتحقيقات وبأمر الإحالة، حيث يتبين من خلالهم أن وقائع هذه القضية قد بدأت على النحو التالي. صباح الخير يا أمينة. صباح الخير يا حاج سويل. عاوزك يا أمينة تقول البنتنا صابرين تجهز نفسيه عشان فيه ناس جايين عندنا النهاردة. أيوة، جايين بعد صلاة العشاء عشان يطلبوا إيدها. خير يا حاج سويل، ومين الناس دول؟ خير يا أمينة إن شاء الله. دول من عيلة سعداوي. مين من عيلة سعداوي يا حاج؟ ما احنا عارفين ولادهم كلاتهم. العريس يبقى رجب. ايوه، رجب ابن الاستاذ عثمان ابن المرحوم الحج سعداوي. بس يعني يا حج بس ايه يا امينه، عاوز تقول ايه؟ ما انت عارف يا سويله ما انا عايز اقول ايه. مش هو ده رجب اللي كان خطب بنت الشيخ مرزوق وقعد خطبها يجي سنتين، وبعد كده اهلها فسخوا الخطوبه ورجعوا له شبكته وحاجته؟ عارف ليه يا حج؟ ليه يا أمينة؟ لما عرفوا إن جدع احتلفان عينه زايغة وبيعاكس بنات الناس في الرايحة والجاي. يا أمينة يا أمينة، ده كل شيء جسمة ونصيب، وده طيش شباب. بكرة لما يتجوز ويخلف له حتة عيل هيعجل ويرسي. وما تنسيش يا أمينة إن بنتك صابرين سنها مش صغير، وأنا خايف لا يفوتها قطر الجواز، وانا نفسي افرح بيه متستته في بيتها ومتهنيه قبل ما قابل وجه كريم بعد عمر طويل. يا حاج خلاص اللي تشوفه، انت برضو قادره، بس لازم برضو ناخد راي صابرين. ايوه امال، لازم وضروري ناخد رايه. ده جواز مش لعب عيال. يما لا، انا مش موافقه. إيه؟ مش عايزاه، ده جدع فلاتي وعنيه زايد. ولا انا بقى يعني هاخد فضله بنت الشيخ مرزوق؟ ولا يعني هاخد فضلتي؟ ليه بس يا بنتي، ايه اللي يعيبه؟ ده متعلم ومتنور ومستوظف في البنك التسليف الزراعي ومن عيله مبسوطه كمان. ايوه يا عمي، ما انا عارفه كل الكلام ده كويس، بس يعني بيقولوا عليه انه ما فيش ولا واحده بتملى عينه، وبعدين يعني انت ترضهالي ولا ترضهالي؟ بس ما تنسيش يا صابرين يا بنتي ان سنية بنت الشيخ مرزوق ما كانتش عايزة تفرط فيه ابدا، وكانت متعلقة بيه، ويمكن لغاية دلوقت تتمنى يرجع لها تاني، لولاش بس اخوها اللي حكم رأيه وكرشه. طب وايه رأي ابوي؟ ابوك بيقول الكلام اللي بيتقال عن رجب دي ما منوش خوف، ضط الشباب، وبكرة لما يتجوز حيهدى ويتكن لما ربنا يرزقه بحتة عيل يملى عليكم حياتكم فرحة، وساعتها لحيقدر يبص كده ولا كده. مش عارفة، مش عارفة اقولك ايه. بس يا امي قولي موافقة يا بنتي، نفسنا نفرح بك يا صابرين. خلاص اللي يشوف ابوي فاني موافقة عليه. فرحتي قلبي يا بنتي، ربنا يفرح قلبك ويسعدك يا رب. موسيقى سلام، اخيرا بقيتي خطيبتي يا بنت يا صابرين، وكلها شهرين وتتم الدخلة. بس ما قلت ليش يا راجل. ايوه ليه يعني فكرت فيه يعني بالذات؟ وهي في واحدة تسأل السؤال ده لخطيبها برضو يا صابرين؟ وعموما يا ستي أني خطبتك علشان عجبتني أخلاقك، وكمان بنت ناس طيبين ومتعلمة ومتنورة. طب وسنية؟ لا لا لا لا لا لا لا سنية ولا غيره، ده موضوع انتهى وراح لحاله، وما فيش في القلب غيرك انت يا ست البنات. طب والكلام بقى اللي بينقال عنك؟ كلام ايه يا صابرين لا سمح الله؟ انك يعني يعني يعني عينك زيغة كده وما بترساش ابدا على بار. لا لا لا لا لا يا صابرين، دي كانت شويه شقاوه كده وراحوا لحالهم، وانا دلوقتي بفكر في البيت والاستقرار والخلفه الصالحه. طب لما نشوف يا راجل، عارف لو لعبت بديله وبصيت كده ولا كده هتشوف بقى ايه اللي هيجرالك. ايه الاخبار يا اميني؟ جهزت كل لوازم العروسة؟ ده يا دوب بقى 10 ايام على الدخل. ما تصربعنيش يا حاج امار، دول اللي باجيين يا دوب شوية حاجات رفيع كده عايزين نشتريهم البندر. والنهاردة الصبح وصل قطن التنجيد. وانا سبت خبر للمنجد عشان يجي من بكرة يشتغل في تنجيد العروسة. ايوه ربنا يسهل، ربنا يسهل يا امينة ويتمم بخير. مالك يا صابرين يا بنتي؟ أنا متهيألي كده إنك متغيرة حبتين من ساعة مكسوفة الرقبة دي صباح صاحبتك ما كانت عندك النهاردة العصر، مش كده برضو يا صابرين ولا أني غلطاني؟ لا أبدا يا أم، مفيش حاجة. إيه؟ مفيش حاجة إزاي؟ ده أنتي بنتي وأنا عارفك كويس، تقدري تقوليلي مكسوفة الرقبة دي قالت لك إيه لخبط حالك وشكلك كيانك؟ بصراحة كده يا أم. اتكلمي يا بنتي، انت من امتى بتخبي على امك؟ تتصوري يا امه انه رجب قبل صباح النهارده في البندر وهي راجعه من السوق، وقفها وحكى معاها وقال لها ايه انه معجب بيه وبحلاوتي، وكمان طلب منها تقابله النهارده ساعه المغربيه عند الساقيه المهجوره اللي في اخر الزراعيه. ايه معقول الكلام ده؟ ايوه. وانت صدقتي يا خيبه؟ دي صباح دي غيرانة منك وكدبة وستين كدبة كمان، وطول عمرها بتغير منك من أيام ما كانت زميلتك في مدرسة التجارة، ودلوقتي غيرانة منك عشان انت تقدم لك عريس وهي لسه ما اتخطبتش لغاية دلوقت. معقولة يا أما؟ معقولة برضو الغيرة تخليها تقول الكلام الخطير دي؟ ايوة غيرانة منك والغيرة تعمل كده واكتر من كده كمان. قومي قومي قومي افرحي وهيصي كده، ده انت دخلتك كمان 10 ايام وحتكديها هي واللي زيها وتفرسيها كمان وكمان. بس يما. لا بس ولا ما بسش، قومي يا عبيطه افرحي قومي، اوعي تحطي الكلام الفاضي ده في دماغك. اتفضلي اتفضلي ادخلي. ازيك يا روايح، وحشاني. ايه الغيبة الطويلة دي؟ داني بقالي اكتر من 3 اشهر ما شفتكيش، وكل ما اخبط عليكم ملقاش حد في الدار. قلت الحق اقعد معاكي شوية قبل المغربية، قبل ما الدنيا تضل. اللي حصل ان ابويا تعب ودخل المستشفى في البندر من 3 شهور، من وقته واحنا قاعدين عند خالي في البندر عشان نبقى قريبين من المستشفى ونقدر نزوره كل يوم، لكن يا دوب شهر واحد وتوفى. البركة فيك يا روايح، شدي حيلك. بعدها خلي صمم ان احنا نقعد معاه هناك على طول، ما كانش هاين عليه يسيبنا نقعد انا وامي هنا لوحدينا، لكن طبعا الواحد ما بياخدش راحته الا في داره. فرجعنا النهاردة وهو خلي بيدور لي على وظيفة، ودينا زي ما انت عارفة اخدين الدبلوم من كام سنة وما فيش شغل. ومين سمعك؟ ما الحال من بعضه. لكن انت قولي لي ايه اخبارك يا صباح؟ كان نفسي اشوفك واقعد معاكي. ما انت عارفه يا بنت ما فيش اصحاب ليا في العزبه غيرك. اسكتي اسكتي. النهارده حصلت حاجه غريبه قوي. لا ايه ترى اللي حصل؟ احكي لي يا صباح. عارفه الجدع العايق ده اللي اسمه رجب؟ ابن الاستاذ عثمان سعداوي. ايوه عارفاه، الموظف بتاع بنك التسليف الزراعي. مال جرالو ايه؟ لا ابدا ما جرالوش، بس اللي حصل انه جابلني النهارده في البندر بالصدفه ولقيته بيقول لي بيت يا صباح. ازيك يا بيت؟ ازيك، اهلا وسهلا. اني معجب بك يا صباح. كده على طول؟ ايه يعني ايه معجب بي؟ يعني بحبك يا بيت. وايه اخره الكلام ده؟ هو انت مش خاطب صابرين بنت الحاج سوان؟ بس انا معجب بك انت يا صبوح. انا مش فاضيه للكلام الفارغ ده، وبعد الوقت من سكتي حد يشوفني. طب اسمعي، انا عندي كلام كتير قوي عاوز اقوله لك. هستنظرك النهارده عند الساقيه المهجوره اللي في اخر الزراعيه. متاكده يا صباح ان هو رجب؟ طبعا رجب. هو انا هتوه عن رجب ولا هتوه عنه؟ وبعدين انتي وافقتي تقابليه؟ لما لقيته بيلح علي ومش عاوز يمشي قلت له ماشي هقابله. بس احنا خلاص داخلين على المغرب، مش هتروحي تقابليه؟ لا ده بعيد عن شنب، هو فاكرني منهم ولا فاكرني منهم؟ طب ده انا حتى بفكر لما اروح اقول الكلام ده لاخوي عشان يشتكي لابوه ولا يشوف له صرفه معاه عشان يلزم حدوده بعد كده. طب مش يمكن عاوز يخطبك يا بيه؟ يخطب مين يا روايح؟ ده العبان يخطبني ازاي وهو لسه من حوالي شهر ونص خطب صابرين بنت الحاج سويد وخلاص دخلتهم جربت. غريب، معقوله الكلام ده؟ وغريبه ليه؟ ما هو جدع بصباص وعينه زايغه. استاذن بقى اني يا روايح. ما لسه بدري يا صباح، هبقى اجيلك مره تانيه اقعد معاكي اكتر من كده. لما نشوف. مع السلامه. مع السلامة يا صباح. وده مين اللي جاي يجري ديه من ناحية الزراعية واخد ديله في سنانه؟ الله اهو جرب اهو ده الواد عليوي. مالك بتجري كده ليه يا واد عليوي؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مش معقوله يا بسويله، انت قاعد هنا على المصابه وبتشرب الشاي ومش داري اللي حصل. اللي حصل ايه؟ اللي حصل يا واد عليوي؟ اتكلم يا ولا. بيقولوا لقوا قتيل عند الساقيه المهجوره. ايه قتيل؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يا ساتر يا رب. وترى مين القتيل ده ايه؟ ما تقول يا واد عليوي مين القتيل يا ولا. القتيل بيقولوا انه انا سمعت بس لكن ما شفتش بعين. وبعد هالك بقى يا عليوي، ايه ما تتكلم يا ولا، سيبت ركابي. القتيل يبقى رجب. رجب ابن الاستاذ عثمان سعداوش. رجب خطيب بنتي؟ معقوله؟ ومين اللي عمل كده وليه؟ يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب. اتكلمي يا صابرين وجاوبي على قد السؤال. لا يا سعاده البيه، انا ما قتلتش راجل. معقوله واحده تقتل خطيبها برضو؟ اتضح انك ما كنتيش موافقه اصلا على الخطوبه دي، وانك وافقتي تحت ضغط والحاح من والدك ووالدتك. انا فعلا ما كنتش موافقه في الاول، لكن بعد كده وافقت. وحتى لو كنت وافقت غصب عني، ده مش معناه ان انا اقتل خطيبي وما توصلش لكده ابدا يا سعاده البيه. طب ايه رايك في كلام الناس اللي شافوكي ماشيه على الزراعيه وقبل وقوع الجريمه بشويه؟ ايوه فعلا، انا كنت بتمشى مع مرات اخوي عشان هي حامل وكنت يعني عايزة مشيها شوي، لكن هي مرضتش ان احنا نكمل لاخر الزراعي لما انا حكيت لها عن الكلام اللي صاحبتي صباح قالته لي. ومين صباح دي؟ وايه الكلام اللي قالته لك؟ لا لا لا لا لا يا بيه، دي واحدة كده يعني من العزب، كانت زميلتي من كام سنة في مدرسة التجارة. كلمي يا صابرين، صباح قالت لك ايه؟ قالت لي انه رجب يعني قابلها في البندر، وقال لها ان هو معجب بيه وبيحبه وانه عاوز يقابلها. واكيد قالت لك عاوز يقابلها امتى وفين؟ ايوه بيه، قالت لي انه عاوز يقابلها المغربي عند الساقيه المهجوره اللي في اخر الزراعي، بس هي قالت انها مش هتقابله. يبقى اكيد الكلام ده خلاكي عاوزه تنتقمي من رجب. بس يا سعاده البي، مش لدرجه القتل. وبعدين انا كانت معايا مرات اخوي، وبعد ما تمشيني وصلتها لغايه الدار، وبعدين روحت على دارنا على طول، وبعد كده عرفت باللي حصل. نأمر بحبس صابرين سويلم عبد العليم احتياطيا يا لهوي لمده 4 أيام على ذمه التحقيق، ويراعى التجديد لها في الميعاد. ادخل. صباح الخير يا سيادة الوكيل. اهلا، صباح الخير يا حضرة الضابط، اتفضل. شكرا. اتضح من التحريات ان المجني عليه كان معروف عنه كثرة مغامراته النسائية والعاطفية وولعه بمعاكسة الفتيات، وانه خطب كذا مرة وبتنفسخ خطوبته، وكمان ما فيش خصومة او عداء بينه وبين اي حد لدرجة تدفعه انه ينتقم منه بالشكل ده. وكمان عيلته ما فيش عداء او طار بينهم وبين اي عيلة. على اي حال، انا امرت بالاستدعاء المدعوة صباح صديق الصابرين، وعايزك تعملي تحريات على الضابط عن حقيقة علاقة صباح بالمجني عليه. تمام يا سيادة الوكيل. ايوه صباح، صابرين صاحبتك قالت لي انك حكيت لها عن الكلام اللي حصل بينك وبين رجب المجني عليه في سوق البندر يوم الحادث الظهر. ايوه يا سعاده الباقي، حصل، لكن ده كان بالصدفه، واني عمري ما كلمته ولا لساني خاطب لسانه قبل كده ابدا، وكمان اني ما صدقتش الكلام اللي قاله لي عشان عارفه انه عينه زيغه، وكمان عارفه انه خاطب صابرين. وقال لك ايه كمان يا صباح؟ بس كده يا سعاده الباقي. يعني ما قالكيش انه عاوز يقابلك المغربيه عند السايه المهجوره؟ ايوه قال لي يا سعاده الباقي، بس اني ما روحتش في الميعاد ولا قابلته. تقدري تقولي لي انت كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ المغرب يعني؟ كنت في دارني. وقبل المغرب؟ اني كنت عند صابرين بعد صلاه العصر، وقعدت معاها حوالي ساعه كده، وبعدها رحت الروايح وقعدت معاها حوالي نص ساعه، وبعد كده روحت على دارنا قبل المغرب بحاجه بسيطه. ومين الروايح دي؟ دي واحده صاحبتي، دارهم في اخر العزبه، وكان بقالي كام شهر كده ما شفتهاش. وحكيت لها عن الكلام اللي قاله لك المجني عليه في البندر؟ الكلام جاب بعضه وحكيت لي. طب انتي ما حكيتيش الكلام ده لحد تاني؟ حد من اهلك مثلا؟ بصراحه يا سعاده البيه، انا قلت لامي اول ما رجعت من البندر، بس اكدت عليها ما تقولش الكلام ده لاخويا عبد الواحد، عشان اخويا ده عصبي وما بيعجبوش الحل الميل ده ابدا. بس انا برضو مش متاكده قالت له ولا لا، عشان هي ما بتخبيش حاجه عنه. نأمر بحبس صباح السيد مذكور 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد لها في الميعاد، ونأمر بضبطه وإحضار شقيقها عبد الواحد. أيوة حضرة الضابط، خير؟ في جديد؟ كل خير يا سيادة الوكيل. فرد الشرطة اللي احنا عيناه حراسة عند الساقية المهجورة بعد وقوع الجريمة، لاحظ النهاردة الظهر ان في حاجة بتلمع في الارض جنب الساقية، ولما زاح عنها التراب وجد ان الحاجة دي عبارة عن فردة حلق ذهب. اتفضل يا سيادة الوكيل. ده فعلا حلق ذهب، وده معناه انه يرجح ان اللي ارتكب الجريمه واحده ست. ده الا اذا كانت فرده الحلق دي واقعه في المكان ده من فتره طويله، وده مجرد احتمال. لذلك نأمر بإحضار كل من صابرين وصباح من محبسهما لاستكمال التحقيق. أيوة سيادة الوكيل، يا ترى الحلقة طلع بتاع مين فيهم، صباح ولا صابرين؟ شوية شوية وهتعرف حضرة الضبط، بس يا ريت تنفذ أمر الضبط والإحضار ده فورا، وده كمان إذن بتفتيش المسكن. تمام يا سيادة الوكيل. افتكر بقى مفيش داعي للإنكار يا روايح، بعد ما اتضح ان فردة الحلق اللي تم العثور عليها على مقربة من الساقية تخصك، وكمان واضح ان في اثار جرح حديث في ودنك. اتكلم يا روايح. انا هقول على كل حاجة يا سعادة البيه. في مدة الثلاث شهور اللي كنا قاعدين فيها انا وامي عند خالي في البندر بسبب موضوع مرض ابويا، في الوقت ده قابلني رجب وقال لي انه معجب بي وصدقته يا بيه، وتقابلنا اكتر من مره، وجه زار ابويا في المستشفى واتكلم مع عمي وقال لها انه عاوز يخطبني. امي قالت له ان ما فيش مانع، وطلبت منه ياجل الكلام في الموضوع ده لغايه ما ابويا يشد حيله شويه ويخرج من المستشفى. وانت بقى كان رايك ايه؟ انا يا بيه كنت موافقه. وبعد كده ايه اللي حصل؟ في يوم يا سعادة البيه كنا متوعدين نتقابل أنا ورجب في البندر، لما اتقابلنا قال لي أما أنا عندي حتة خبر هيفرحك قوي يا روايح. قول يا رجب، قول بسرعة بقى وفرحني. عارفة يا بنت يا روايح، أول ما أبوك يشد حيله كده هخطبك طوالي ونحدد ميعاد الدخل بعد شهر واحد. ودي معقولة يا رجل؟ ايوه يا بنت، ومش معقولة ليه؟ انا جاهز من مجاميعه. طب والشقة؟ ما هو ده الخبر اللي عامله لك مفاجئة. ايه؟ بنيت شقة في داركم؟ حلوة حلوة انت رايح. لا انا اجرت شقة هنا في البندر عشان مش عاوز اسكن بقى في العزبة. شقة هنا في البندر؟ ايوه. بجد يا رجل؟ والنبي يا حلاوة يا حلاوة يا ولاد، امتى بقى ربنا يشفيك يا بابا؟ عايزين نفرح بقى. والشقة هتعجبك قوي، بس ايه رأيك بقى تيجي معايا بسرعة كده تشوفيه وتقولي رأيك فيه؟ لا يا اخوي ما اقدرش، مدام عجبتك الشقة تبقى عجبتني. لا استني، ما ينفعش، لازم تقولي رأيك في الشقة اللي هتعيشي فيه. ايه رأيك بقى يا ستي؟ شقة جميلة قوي يا رجب، بجد الشقة دي عشان نتجوز فيها؟ ايوه. انا فرحانة فرحانة فرحانة قوي قوي يا رجب. طبعا يا روايح طبعا، هو احنا بنلعب يا بنت ولا ايه؟ ولا انت مش عارفة قيمة نفسك ولا قيمة جمالك يا روايح؟ طب نزل ايدك شوية يا اخويا من على كتف ما. مش قادر يا بنت، مش قادر يا روايح، مش قادر امسك نفسي قدام حلاوتك وجمالك دي. بطل بقى يا رجب الحركات بتاعتك دي. استني بس. والكلام ده ابعد يا رجب عني كده. الله، ابعد ازاي؟ هي دي معقولة؟ معقولة حد يشوف الجمال دي ويبعد عنه؟ وبعد حالك يا رجب ابعد عني واخذ الشيطان. يا بنت اهمدي شوية. ابعد هتعمل ايه يا مجنون؟ هجيب لك حاجة بس يا بنت. استني يا رجب، يا رجب سيبني عبوس ايدك يا رجب. حصل اللي حصل يا سعادة البيت، جريت على البلكونة عشان ارمي نفسي، لعقني ومسكني وحقني انه هيصلح غلطته، انه في خلال شهر بالكتير هيكتب الكتاب، وبعد اسبوع ابويا زاد عليه المرض وتوفى. وكان ايه موقف المجنى عليه بعد وفاة والدك؟ كان بيتهرب مني يا بيه. وبعدين انت عملت ايه؟ لما حتى على وفاة أبويا أكثر من شهرين ما فيش لحس ولا خبر عن رجب. ضغطت على أمي إننا لازم نرجع ونعيش في دارنا في العزبة على أمل إني أقدر أتلم على رجب. ما عداش علينا إلا يدوب يومين في العزبة إلا وصباح صاحبتي بتخبط على باب دارنا وعرفت منها إنه خطب صابرين بنت الحاج سويلة ودخلته كمان بعد 10 أيام. حسيت يا بيه، حسيت ساعتها كأني ضربت على دماغي. حسيت إن الدنيا بتلف بيا، تأكدت إنه إنسان نادل وكمان. عشان كده قبل المغربية بشوية مشيت على الزراعية لغاية الساقية المهجورة. كانت الدنيا خلاص جربت تضل. لقيته قاعد زي الديب اللي مستني فريسة جديدة، ولما جربت منه وشافني قال لي مين؟ روايح، ايه اللي جابك هنا؟ انت رجعت العزبة امتى؟ مش مهم رجعت العزبة امتى، المهم انت هنا بتعمل ايه؟ انت اللي هنا بتعمل ايه في الوقت دي؟ جاي اشوف العاشق الولهان اللي بيلعب بقلوب العصارة وبيضحك عليهم. صباح مش جاية يا راجل. صباح؟ صباح مين؟ صاحبتي، وكانت زميلتي في الدراسة، وكانت عندي النهاردة وقالت لي على اللي حصل. بس انا يعني انا هما كلمتين ما فيش غيرهم يا رجب. لو مش هتصلح غلطتك وتيجي ومعك اهلك وتخطبني ونكتب الكتاب في خلال 3 أيام ايوه انا هروح اقابل ابوك الاستاذ عثمان سعداوي واقول له على الحقيقه، واللي يحصل يحصل بقى. وهروح كمان للحاج سويلة اللي رحت وخطبت بنته صابرين بعد عملتك المهببه اللي عملتها. استني بس علي، وانا يعني كنت ضربتك على ايدك ولا ضربتك على ايدك؟ ما انت اللي جيتي معايا الشقة بمزاجك. كنت رايحة عشان اتفرج على الشقة مش عشان حاجة تانية، وما كنتش اتصور انك نجل وجبان. روح اعملي اللي انت عايزة تعمليه. اه يا نجل يا جبان يا واطي، انا من هنا همشي على دربك طوالي. ابوي استني هنا، قبل ما تروح لابويا حكون قطع خبر. ابعد عني يا نجل. انا نجل يا بنت؟ طب خد يا ولد. انا نجل والله العظيم. ابعد عني يا نجل. انا نجل. عايز تموتني؟ عايز تموتني عشان تداري عملتك؟ ابعد عني. بتكلني على الساقية يا جبان؟ انا حرمتك في الساقية عشان اخلص من العصر. انا هصرخ عليه ملك الخلق. ناس مين؟ كل الناس نامت. بتعضني يا بنت. طب خد في وشك يا جبان. اضرب يا بنت، انت مش شايف. اضرب يا بنت، تعرف عليا يا بنت. الله خد بالك، حد احلامي هقع في الساقية يا بنت. هقع في الساقية يا بنت. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترفت المتهمة تفصيليا بارتكابها الجريمة التي أودت بحياة المجني عليه، ولا ينال من ذلك محاولتها الظهور بأنها كانت في حالة دفاع شرعي، ذلك أن شروط الدفاع الشرعي غير متوافرة، لذا فإن النيابة العامة تطلب معاقبتها بالعقوبة المقررة لجناية الضرب المفضي إلى الموت. الدفاع يتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن المتهمة الماثلة أمام عدالتكم كانت في حال الدفاع شرعي عن نفسها لدرء خطر جسيم حال الوقوع كاد أن يودي بحياتها، لذلك نلتمس براءة المتهمة. بعد الاطلاع على الأوراق وعلى مواد الاتهام والمواد الأخرى ذات الصلة من قانون العقوبات، وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع، وبعد المداولة قانونا، حكمت المحكمة ببراءة المتهمة روايح عبد السميع منصور من التهمة المنسوبة إليها. رفعت الجلسة. هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها فتحي جابر المحامي، وقام بالأدوار حسب سماع الأصوات حسين جابر، محمد مرسي، أمين بدوي، محاسن عبد اللطيف، سوسن صالح، أحمد عبد الرحمن، أشجان، محمد رمزي، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.